خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا فانكحوا ما طاب لكم من فارزقوهم منه وقولوا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا